بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة الأسئلة المتعلقة بالذات الإلهية وكيفية الإجابة عليها من منظور قرآني، وهي إجابة عن سؤال تقول صاحبته: أخي الصغير غالبا ما يسألني أسئلة ولا أعرف كيف أجيبه، مثلا: أين هو الله؟ لماذا لا نراه ولا يتكلم معنا؟ من خلقه؟ وأيضا يسألني: إذا كان الله صاحب قدرة وقادر على كل شيء، لماذا لا يقدر على شفاء أختي مثلا؟ وكل مرة يسألني ولا أعرف كيف أقنعه، طبعا إلى آخر السؤال. وعنونته بهذا العنوان، يعني ليس فقط أني حتى أخرج من قالب أو من إجابة عن الصبي فقط، وإنما الإجابة تصبح عامة للصبي وغيره. وضعت 4 عناصر للإجابة، يعني هذا النوع من الأسئلة يمكن، وطبعا هذه الإجابة حاولت أن أربطها بالقرآن الكريم. القرآن الكريم هو كتاب الأولين والآخرين، وفيه كل الحقائق. طبعا أول نقطة هو عدم، أو أول إجابة، عنصر في الإجابة هو عدم قمع السائل أو التعامل العاطفي معه وعدم نهره. ثانيا، صرف السائل. ثالثا، تقريب المسألة للسائل. رابعا، ذكر عظمة الله وتنزيهه. هذه 4 عناصر، وطبعا كلها لها نصوص تدل عليها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وغيرها. النقطة الأولى عدم قمع السائل. طبعا هذه، طبعا القرآن الكريم كله رحمة وإجابة عن التساؤلات، ومهما كانت تلك الأسئلة القرآن الكريم يجيب عنها. وبالتالي يعني عندما يسألنا شخصا سؤالا لا ننهره، وإنما نحاول أن نجيبه. أما السائلة فلا تنهر، يعني لأنه إذا نهرناه وقمعناه ورفضناه، فهذا الشخص يعني سيقول إن هذه أنا أوقعت ذلك المسؤول في الحرج، وبالتالي يعني يشك في أصل القضية. يعني بدل أن يصبح شكه أو مسألته تتعلق بشيء، يصبح الشك في أصل الله سبحانه، في أصل وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك السائل نحتال، طبعا سنرى بعد ذلك يعني كيف نتعامل معه بصنوف، طبعا الحيل ما يسمى بالبرهان الخطابي، إلى أن نصل به إلى النتيجة التي نريدها. ولهذا يعني ورد في الحديث أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوه، قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قال: نعم، ذلك صريح الإيمان. يعني هناك أسئلة في نفوسنا يصعب علينا الحديث عنها. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هل وجدتم هذا؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح، يعني هذا دليل على كونكم مؤمنين، يعني صرحاء في الإيمان، أو إيمانكم واضح، أو إيمانكم قوي، إلى آخره. في رواية أخرى يعني قال عن الوسوسة: تلك محض الإيمان. يعني الشيطان عندما يئس يعني من أن يخرجكم من الملة، أن يغرس فيكم الإلحاد، أن يثير فيكم الشك أو الشرك، ماذا فعل؟ أصبح يوسوس. فلذلك قال: هذه محض الإيمان. بل رسول الله صلى الله عليه واله بادر، قال هذه الاسئله يعني التي يمكن ان تخطر على بالكم هي، قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق، هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: امنت بالله. وفي حديث اخر: ياتي الشيطان احدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. اذن هذا العنصر الاول، يعني هذا السؤال يعني إذا جاء من صبي أو جاء من كبير أو من أي جهة، حتى لو من فيلسوف، فطبعا هذا السؤال أول نحترم السائل ونحترم المسألة ونقول: نعم، هذا سؤال وجيه، إلى آخره. ثم بعد ذلك سنرى كيف نجيب عليه. إذا هذا الجانب الأول، وهو الجانب النفسي. لا، طبعا هذا القرآن الكريم نص عليه في عدم نهر السائل، وأن يجاب، وأن تزال الشبهة، وأن يعني يحاول يعني هذا الشخص ان يظهر له الحقائق. اذا لم يستطع طبعا ربما يدله على من يفعل هذا الامر. اما نهر السائل طبعا هذا ليس من ديننا وليس من أخلاق المسلمين أولا، وثانيا هذا سيثير الشبهات أكثر. إذا هذا الناحية الأولى، وهي ناحية نفسية، ناحية معناها احتراء كما قلت، تدخل في ضمن مراعاة أو حفظ هذا السائل من أن يتسرب إليه الشك أو تتسرب إليه الوساوس، وبالتالي لا نكون نحن حجابا بيننا أو سببا في حصول تلك الوساوس. الثاني هو الصرف، نريد بالصرف هو أن نصرفه عن السؤال بأمر آخر. يعني مثال بسيط، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم عن فرعون، قال فمن ربكما؟ القرآن لما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون، أول سؤال من فرعون هو فمن ربكما؟ يعني يريد هنا فمن، هنا الحقيقة من ربكما؟ يعني دلوني عليه، أروني إياه، ومن أين من أي شيء تكون إلى آخره، ما مكانه كما ورد في مواضع أخرى من القرآن الكريم. فموسى عليه السلام ماذا قال؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن هنا موسى عليه السلام بدل أن يجيبه عن الذات أو الماهية التي أرادها فرعون، أجابه عن الفعل، أجابه عن قدرة الله سبحانه وتعالى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وعندما سأله كذلك قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أرجع الأمر لله الذي، ثم بدأ يستمر، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، إلى آخر الآية الكريمة. فيبين أن السائل، أن الله سبحانه وتعالى نعرفه من خلال آثار قدرته، من خلال أسمائه الحسنى، من خلال صفاته العليا. أما الذات فهي مستحيلة، فلذلك موسى عليه السلام صرف السائل عن الذات إلى الفعل أو الصفات أو الأسماء. يعني إذا سأله كذا، يعني هذا الصبي إذا سأل أين الله كذا، يقال الله مطلع على كل شيء، الله عالم بكل شيء، الله قادر على كل شيء. وبالتالي هنا المسؤول، يعني بدل أن تثار الشبهة أو تمكن الشبهة، يضاف إليه علم جديد. يعني هنا السائل ينتقل، يعني فرعون لو كان طبعا عاقلا استفاد العلم، يعني علم جديد، أعطى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هنا السائل، يعني حتى لو قال، طبعا إذا السائل أعاد وكرر السؤال وقال أنت لن تجيبني، هنا ننتقل إلى شيء آخر. إذا المرحلة الأولى هي أن نصرفه أو نبين له الأمر آخر أهم من ذلك السؤال اللي طرحه. القرآن الكريم يذكر مثال آخر عن هذا الأمر، وهو عن السؤال عن الهلال. الله تعالى يقول يسألونك عن الأهلة، فهم طبعا سألوا الأهلة من حيث الماهية، يعني لماذا الهلال يكون صغيرا ثم يكبر ثم يكبر إلى أن يصبح بدرا. طبعا هذا السؤال عن الماهية، وماهية مرتبطة بعلم الفلك، والقرآن الكريم لم يأتي، أو رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتي العلم ليعلمهم الفلك، وحتى لو أراد أن يعلمهم ليس لهم طاقة على تعلم هذا العلم، هم لا يعرفون أن ترتيبة الكون إلى آخره. وبالتالي يعني القرآن الكريم ماذا أعطاهم؟ سؤالا أو جوابا يطيقونه. قال هي مواقيت للناس والحج، يعني هذا الهلال وتغيره من مرتبة إلى مرتبة، من زمن، من صغر إلى كبر، هو الغرض منه حتى يكون مواقيت لكم، وحتى تعرفوا كذلك به مواقيت الحج، المواقيت المرتبطة بالعبادات. وهكذا طبعا القرآن الكريم يعني صرف إلى الأمر الأجدى، ولهذا قال يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. يعني هناك أشياء عن الماهيات والحقائق هذه لا تطيقونها، فلذلك يعني صرفهم إلى ما هو يعني يجدي، إلى المسائل العملية ذات التي يمكن أن تفيد. ولذلك هنا الصرف، يعني بدل أن تجيب عن الذات، وهذه الذات مستحيلة كما سنرى صلى في النواحي الأخرى، فماذا؟ ننتقل به إلى الفعل، ننتقل به إلى الصفات، ننتقل به إلى الأسماء. وفي هذه الحالة بعض الناس يقتنع، يسكت، يعني عندما يقال له هذا ينبهر ويبقى مشغولا بصفات الله وأسمائه الحسنى، وبالتالي يزال السؤال الذي سأله عن طريق ملء عقله وقلبه بمسألة أخرى. يعني مثل نحن مثلا إذا كان شخص لديه سائل معين، فنصب فوق ذلك السائل سائل أثقل منه، فبمجرد أن نملأ الكأس أن ذلك السائل السابق يفيض ويخرج. فهكذا الأمر بالنسبة للصبي أو غيره، عندما نجيبه بمثل هذه الأسئلة، أن نكون بذلك أن قد أزلنا السؤال بطريقة غير مباشرة. ومن غير أن نحرجه ومن غير أن نؤذيه. طبعا هنا مثل ما فعل كما قلت موسى عليه السلام، يعني ونلتمس المعاني التي تتناسب مع ذلك الصبي الصغير أو غيره. فموسى عليه السلام خاطب فرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء. فرعون كان يتصور أن له ملك مصر، وكان يتصور أن الأنهار تجري من تحته، وأنه أن يتصور أن ملكه محدود في مصر. فموسى عليه السلام قال: ربنا الذي أعطى كل شيء، ليس مصر فقط، يعني كل الكون، السماء والأرض وغيرها. وبالتالي هنا يعني هكذا يتناسب مع ذلك، يعني ذلك المخاطب. طبعا دائما أول شيء في يراعى فيه المخاطب، يراعي المخاطب، يعني فيعطي الرسالة أو يستعمل الأسلوب أو يستعمل الوسيلة المتناسبة مع ذلك المخاطب. الأمر الثالث هو التقريب. يعني طبعا نفرض أن هذا الأمر، أن هذا الشخص بعد أن صرفناه وذكرنا له أسماء الحسنى يقول لك هكذا بكل صراحة: ربما أنت لن تجيبني، أنت انتقلت من موضوع إلى موضوع آخر، أنت قمت بنوع من المصادرة على المطلوب، أنت حاولت أن تستغفلني أو تحتال علي. هنا ماذا نلجأ إلى؟ ما يسمى بالتقريب. تقول له: ذات الله سبحانه وتعالى مستحيلة. وهنا طبعا تأتي بنماذج، تقول له: نحن مثلا البشر نعرف أن هناك قانون الجاذبية. طبعا هذا لا يقال للصبي الصغير، قد يستعمل مع الصبي أشياء أخرى يعني سنرى. فتقول له: الجاذبية مثلا، نعرف أن هناك جاذبية، قانون جاذبية، والكون كله يعني الذي نراه، طبعا الكون المادي هذا الذي نراه يعني منضبط بهذا القانون، ولكن أين هي الجاذبية؟ لا نراها. تقول له مثلا: الألم، نحن نشعر بالألم، لكن أين هو؟ لا نراه. اليد هي نفسها، الدماء تجري في العروق هي نفسها، ولكن نشعر أن هناك محل في الألم. أرني. تقول له: أرني الألم. فيقول لك: أنا لا أعرف الألم، لا، أين، لا أستطيع أن أدلك عليه. فهكذا الأمر. يقول لك شخص مثلا: أحيانا أنا صابر، أصبر. قل: أرني الصبر. طب الآن صرت صابرا، قل: أرني الصبر، أين هو الصبر؟ إلى آخره. والقرآن الكريم أشار إلى هذا الأمر في قصة إبراهيم عليه السلام. الله تعالى قال: وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فقال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. طبعا إبراهيم عليه السلام سأل عن الكيفية، والله سبحانه وتعالى دله على أمر مقرب، وهو أن يأخذ 4 من الطير ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعوهن، يعني بأمره، يعني بأمره تحققت الحياة. فالله سبحانه وتعالى كذلك تقرب له، يعني كذلك بأمر الله سبحانه وتعالى كن فيكون، تنتقل الحياة إلى الجماد، أو يتكون الشيء من العدم ينتقل إلى الوجود. فبالتالي أمر الله سبحانه وتعالى، أي كأنك يا إبراهيم عليه، يا إبراهيم بأمرك لتلك الطيور الميتة بأن تعود للحياة، وعادت للحياة، فكذلك الأمر. هذا من باب التقريب. كذا القرآن الكريم جاء بعد أن بعد تلك الآية الكريمة، جاء قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذه الآية الكريمة قربت الأجر المضاعف، يعني كيف حبة واحدة تغرس أو نغرسها في الأرض ثم تنبت يعني 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 ضعف. فهذا من باب التقريب. إذا كان هذا الأمر موجود في عالم الحس، في عالم المادة، في عالم الحكمة، فكيف لا يكون في عالم القدرة؟ وبالتالي التقريب هذه أحسن، أهم وسيلة، يعني حتى أن ربما إبراهيم عليه السلام استعملها يعني مع النمرود، عندما قال له: ربي أرني كيف، يعني عندما قال: أنا أحيي وأميت، إبراهيم عليه السلام انتقل به إلى شيء آخر، قال: ربي بالمشرق، ويعني طبعا هذه ربما الآية الكريمة تكون له علاقة بما سبق، يعني ربي يعني له القدرة على أن يأتي بالشمس من المغرب المشرق، فأتي بها أنت من المغرب. في التقريب طبعا هناك نجد كثير من النصوص والأمثلة على هذا الأمر. يعني مثال: بعض العلماء أو بعض الصالحين سأله بعض الملاحدة: في أي سنة وجد ربك؟ يعني أراد أن يربطه بالزمان، فقال: الله موجود قبل التاريخ والأزمنة، لا أول لوجوده. فقال له، طبعا قال: كيف يكون هذا؟ استحيل أن يكون الشيء لا أول لوجوده. فقال له عن ذلك العالم الصالح: ماذا قبل الثلاثة؟ إذا تقريب، يعني تقريب، طبعا نجد كثير من حتى علماء الكلام الفلاسفة يستعملون الأرقام أو عالم الأعداد في الدلالة على الله. يعني مثلا يقولوا الله تعالى لا أزلي لا بداية له بدليل الأرقام، أرقام هناك ما لا نهاية. يعني عالم الأرقام فيه ما لا نهاية في السابق وما لا نهاية في اللاحق، ناقص ما لا نهاية وزاد ما لا نهاية. لا بداية لوجودها ولا نهاية لوجوده. فقال ماذا قبل؟ قال اثنان. ماذا قبل اثنين؟ قال واحد. قال ما قبل الواحد؟ طبعا في الأعداد الطبيعية قال لا شيء قبله. قال إذا كان الواحد واحد العدد لا شيء قبله، فكيف بالواحد الحقيقي وهو الله؟ إن الله سبحانه وتعالى هو الواحد، إنه قديم لا أول لوجوده. فقال له في أي جهة يتجه ربك؟ يعني في أي جهة؟ قال له هل أحضرتم إصباحا في مكان مظلم؟ قال نعم. قال إلى أي جهة يتجه النور؟ قال في كل مكان. قال إذا كان هذا نور المصباح فكيف بنور السماوات والأرض؟ المصباح ليس له حدود، ليس له مكان مضبوط، فكذلك يعني تقريبا طبعا ليس الحقيقة، لا الله تعالى لا يقاس. قال عرفنا عن ذات ربك، أهي صلبة كالحديد أو سائلة كالماء أم غازية كالدخان والبخار؟ فقال هل جلستم بجوار مريض مشرف على الموت؟ قالوا جلسنا. قال هل كلمكم بعدما أسكته الموت؟ قالوا لا. قال هل كان قبل الموت يتكلم ويتحرك؟ قالوا نعم. قالوا ما الذي غيره؟ قال خروجه. قالوا خروج روحه. قال أخرجت روح؟ قال نعم. قال صفوا لي هذه الروح، هل هي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان؟ قال لا نعرف. قالوا لا نعرف عنها شيئا. قال إذا كانت الروح المخلوقة لا يمكنكم الوصول إلى كنهها، فكيف تريدون مني أن أصف لكم الذات الإلهية؟ إذا هذا تقريبا أمثلة تقريبية يحاول أن يبسط بها الحقائق الكبرى. ويمكن هنا طبعا قراءة كتب علم الكلام، كتب العقيدة. أنا في كتابي كيف تناظر ملحدا ذكرت الكثير من الأسئلة أو من الأمثلة تقريبية يعني حتى تبسط يعني هذه الأمور. ومنها مثال يعني في ما في السؤال حول مثلا الله تعالى خلق الكون وما يسمى بالعلل اللامتناهية، يعني الله تعالى مثلا خلق كذا، إذن من خلق الله؟ وطبعا قلنا هذه حتى الفلاسفة رددوا هذه الشبهة. فمن الردود اللي ذكرتها لو دخلت إلى مكتبك ووجدت كتابا على الطاولة، ووجدت في نفس الوقت رجلا جالس على كرسي، ثم خرجت يعني الكتاب وجدته في محل فوق الطاولة والرجل جالس، ثم بعد رجوعك خرجت ثم رجعت من جديد فوجدت الكتاب، لم يبقى الكتاب فوق الطاولة وإنما دخل إلى وضع في الدرج أو انتقل إلى محل آخر. هنا السائل لا يسأل، يعني ووجد كذلك الرجل جالس في مكان آخر ليس في نفس المكان الذي جلس فيه، فهو لا يسأل عن الرجل، لا يقول كيف الرجل انتقل من مكان من الكرسي إلى البساط مثلا، ولكن يسأل عن الكتاب، لأن الكتاب طبعا مادة، كتاب لا عقل له، الكتاب لا قدرة له على الحركة، وبالتالي يسأل عن الكتاب، بينما الرجل لا يسأل عنه. وبالتالي هنا كذلك الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الكتاب ليس له إرادة، يحتاج إلى من ينقله، لا يتحرك بذاته. فلذلك كان السؤال منطقيا عن سر انتقاله من محل إلى محل. أما الرجل لا، الرجل لديه طاقة ولديه قدرة ولديه إلى آخره، وبالتالي وجوده واجب يعني ذاتي بالنسبة في ذلك المحل. فكذلك الله سبحانه وتعالى عندما نسأل عن الكائنات وجودها ممكن، يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى الأدلة العقلية تدل على وجوب وجوده، لأنه لولا وجوده لما وجد الكون، وبما أن الكون موجود فالله تعالى موجود، وبالتالي دليل وجود الله وجوب الله سبحانه وتعالى هي وجود الكون. ولذلك لا نسأل، ما دام الله تعالى واجب الوجود لا نسأل كيف وجد ولا متى وجد ولا أين وجد، لأن هذا خارج عن هذه الأسئلة. طبعا هذه مثال فقط، يعني من نذهب الى كتابي كما قلت كيف تناظر ملحدا يجد الكثير من الامثله المقربه لهذا الامر، وكذلك كتاب الهاربون من جحيم الالحاد، سلسله الالحاد جميعا، الالحاد والدجل، فيها طبعا تحاول ان تقرب هذه الامور. الامر الرابع ذكر عظمه الله وتنزيهه. هنا طبعا كذلك وطبعا ربما له علاقه او الصرف ولكن شيء اخر، لانه السائل هنا طبعا هذا له مثال من القرآن الكريم وهو قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، لأن هنا تفيد الأبدية، يستحيل، لأن الرؤية تكون لمحدود، الرؤية تقتضي المقابلة، وبالتالي الله تعالى قال ولكن انظر إلى الجبل، الله تعالى دله على عظمته. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يعني الله سبحانه وتعالى أرى بعض قدرته للجبل، الجبل دك يعني لم يطق، وخر موسى صاعقا. طبعا لا نقول الذات، ذات مستحيل الإدراك. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وبالتالي يعني هذه الأمور كلها يعني ذكر عظمة الله، يعني خصوصا يعني لدينا كثير من هذه، طبعا يعني كل هذه الأمور تساهم في الإجابة عن هذه السؤال أو صرف السؤال. أما الإجابة كما قلت الحقيقية، شخص يقول لا إجابة حقيقية دي مستحيل، ذات الله يستحيل لا يقاس، لأنه نحن ندرك فقط ما يمكننا أن التعامل معه. الإنسان مهما جفا أو مهما خياله كما يقال طار في الفضاء، مهما توسع خياله فلن يخرج عن عالم الحس، لن يخرج عن القوانين التي تحكمه في الكون. لو تخيل مثلا كائن غريب مثلا تنين، التنين شكل حية ويصدر نار وله جناحان، يعني يحمل أوصاف الطائر وأوصاف الزواحف، ويحمل شيء آخر غريب، ولكن كل هذه الأمور موجودة في الأشياء التي نراها، النار موجودة والأجنحة موجودة وغيرها. وبالتالي نحن كل ما نعرفه من الكون هو ما نعيشه فقط، يعني حتى الجنة لا نعرفها، حتى الملائكة الذين هم معنا لا نعرفهم، حتى الروح، حقيقة الروح التي نحن نتكون منها لا نعرفها. وبالتالي ما يسمى بالذوات، الذات الذاتية اللي هي الحقيقة أو الماهية، هذه طبعا مستحيلة. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ نحن فقط حتى القوانين التي نعرفها هي قوانين الفيزياء الكونية، هذه نعرفها الفرق. وحتى الآن لما جاءت فيزياء ميكانيكا الكم كما يقال، ألغت الكثير من الأشياء التي كنا نتصورها حقائق بديهية. مثلا وجود الشيء في مكانين في نفس الوقت، هذه كانت مستحيلة، الآن أصبحت ممكنة في عالم الميكانيكا الكم. وبالتالي هنا نرجع الأمر إلى عقولنا، ضعف عقولنا. تقول لي شخص مثلا هذا كما بالتقريب كذلك، تقول له نحن مثلا كائنات الكون ما فوق ما غير المرئي. طبعا العلماء، جميع علماء الفلك وعلماء الفيزياء يقرون بأن ما نراه هو الكون المرئي، وأن هناك كون آخر. وعند الذين يقولون بالأكوان المتعددة، هناك أكوان لا نهائية كثيرة جدا، ولكن لا نراها ولا نعرفها. لماذا؟ لأنه ليس لدينا الوسائل لمعرفتها. فإذا كان الأمر كذلك، فكذلك الله سبحانه وتعالى، لأن حتى قوانينا يقولون هذا الأمر. للأسف هم يقولون هذا الأمر في أكوان ممكنة، ويتذرعون به للإلحاد، وكان في إمكانهم نفس هذه الأمور يطلقونها على الله سبحانه وتعالى، وباعتباره خالقا إلى آخره. وهكذا، يعني هذه أشياء، يعني طاقتنا محدودة، طاقتنا العقلية محدودة. قد تقول لي شخص مثلا هذا الصبي الصغير مثلا أو غيره، تقول له مثلا ألوان مثلا غير مرئية، هناك ألوان باتفاق العلماء أن الموجات، عندما طبعا الألوان هي عبارة عن موجات، فوجدوا أن هناك موجات معينة نحن لا نراها، هناك كائنات فوق البنفسجية مثلا تحت الحمراء إلى آخر ألوان، ولكن نحن لا نراها، لأن طبيعة بصرنا ترتبط فقط بهذه الألوان، أو بعالم الألوان المعروفة، الألوان هذه الطيف الألوان المعروفة هذه فقط، ما عداها لا نراها. كذلك هناك أصوات لا نسمعها. لماذا؟ لأن طاقة سمعنا محدودة، وبالتالي مداركنا الحسية أقل من أن تدرك هذه الأمور، وهي أمور مادية ليست أمور روحية، أمور مادية ومع ذلك لا ندركها. الأمور الصغيرة جدا لا نراها إلا بالمجهر، وأحيانا المجهر الإلكتروني. الشيء الذي يتكون منه الكون اللي هو الذرات والإلكترونات والبروتونات والنيوترونات، هذه لم يرها أحد، يعني مستحيل. وهي طبعا نعرف فقط آثارها، العلماء عندما يتكلمون عن نموذج الذرة وغيرها من خلال محاولة التعرف على آثارها. فكذلك يعني إذا كان هذا الأمر بالنسبة لهذه الأمور المادية، فكيف بالحقيقة؟ وحتى هذا في عقولنا الممكنات لا حد لها. يمكن يخلق الله سبحانه وتعالى كائن أو كون نظامه الفيزيائي مختلف تماما عن نظامنا هذا، ممكن، يعني لا غرابة في ذلك. وحتى أفلام الخيال تجسد هذا الأمر، تحاول أن تجسد حقائق يعني أو أشياء غير موجودة في الواقع. فبالتالي عندما يدرك الشخص يعني هذه الأمور جميعا، ويعرف أن عقله أقل من أن يدرك حقائق الوجود، وهو الذي لم يدرك حتى حقائق الممكن الكائنات الموجودة أمامه، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ولذلك هنا ينتقل إلى التعظيم. الله تعالى نعرفه فقط من جهتين، من جهة التنزيه، تنزيهه عن المكان، تنزيهه عن المحل، تنزيهه عن الحدوث، تنزيهه عن العيوب، تنزيهه عن كل كمال يعني هو نقص بالنسبة لهم، وفي نفس الوقت تعظيم الله، الله كريم، الله رحيم، الله لطيف، الله جواد إلى آخره. وبالتالي عندما تغرس هذه المعاني يعني تعوض أو تذهب السؤال يزول تلقائيا. يعني كما قلت أن هذه الأسئلة أولا نقمعها، ولكن نحاول أن نزيل السؤال بطريقة أخرى، لأن السؤال أصلا خاطئ. السؤال عن المحل والسؤال عن كذا، دي كلها هذه خاطئة. بالنسبة لما ورد في السؤال حول الله تعالى يعني يشفي ومع ذلك يعني شخص يبقى ما أو هناك مرضى إلى آخره، طبعا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ما يسمى بنظرية الشر، ذكرتها معضلة الشر ذكرتها في كتابي كيف تناظر ملحدا، وربما أجيب عنها إن شاء الله في سؤال آخر، يعني من يريد يعني الإجابة المكتوبة في كتابي كيف تناظر ملحدا الفصل الأخير يجد فيه عنوان الإلحاد ومعضلة الشر إجابات كثيرة جدا، إجابات إما عن طريق ما يسمى بالتسليم الجدلي أو إجابات حقيقية علمية من خلال معارف مختلفة، القرآن الكريم والعلوم المختلفة كلها تدل على أن الله أرحم الراحمين، الله تعالى رب العالمين، وما يحصل من آلام وما يحصل من مآسي كله خير، فقط نحن لا ندرك سر ذلك الخير. والحمد لله رب العالمين.